بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. طيب، هذه الآية إنا سخرنا الجبال، هذه مقحمة، هذا غلط مطبعي. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، هذه مقحمة يؤشر عليها بين قوسين وتخرج هذه. قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، موجودة في الطبعات الأخرى هذه؟ ها؟ غير موجودة. ها؟ ها؟ الآية إيش؟ في الشرح. نعم هي سبقت معنا، لكن يعني الكاتب أدرجها ضمن المتن، هذا خطأ. خطأ واضح. قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه وأما قوله تعالى تبارك الذي إلى آخر، فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص وهي دوام الخير وكثرته، أي أن الخير دائم وكذلك كثير، ولا يلزم من هذه الكثرة أن يكون مسبوقا بنقص. قال فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية، أي التي يفعلها الله في وقت دون وقت، التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، أي متى شاء فعل ومتى شاء ترك على حسب الحكمة، وإذا كانت الحكمة اقتضت أن يفعل هذا كمال، وإذا كانت الحكمة اقتضت ألا يفعل هذا كذلك كمال، لأن ذلك تابع لمشيئته وقدرته، وأي صفة كانت تابعة للمشيئة والقدرة يقال لها صفة اختيارية، صفة فعلية، يعني بمعنى آخر يفعلها الله في وقت لاقتضاء الحكمة ويتركها في وقت لاقتضاء الحكمة. فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يجيء، وهذا المجيء يكون يوم القيامة، يوم القيامة يجيء ربنا عز وجل للفصل وللقضاء بين الخلق، فهذه الصفة يفعلها الله في وقت دون وقت، وذلك لحكمة، فهذا كمال. فالله سبحانه وتعالى لم يترك هذه الصفة، أي لم يترك فعلها إلا لاقتضاء الحكمة، واقتضاء الحكمة يدل على الكمال. ولم يفعلها ربنا الآن كذلك لاقتضاء الحكمة، واقتضاء الحكمة يدل على كذلك الكمال. فوجود الحكمة يخرج عن ذلك العبث والباطل، يخرج العبث والباطل، والعبث والباطل مذموما ويدلان على النقص، والله سبحانه وتعالى إنما يفعل لحكمة. قال: فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها يعني تركها، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا كما سبق. قال: وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد. يعني الشارح يقول هذا المعنى بعيد، مع أن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول هذا من معاني البركة، هذا من معاني التبارك، فهو بمعنى كثرة الخير وبمعنى دوام الخير إلى غير ذلك، فهذا جزء من معاني التبارك، فهو ليس كذلك كما قال الشارح بأنه بعيد. قال: والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. سمي القرآن بالفرقان لهذا الأمر، لأنه يفرق بين الهدى والضلال، وبين كذلك الحق والباطل، وبين الصدق والكذب، وبين كذلك أهل هؤلاء وأهل هؤلاء، ففرق بين أهل الضلال وأهل الهدى، وبين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الصدق وأهل الكذب. قال: والتعبير بنزل بالتجديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة، أي القرآن، إنما نزل لأسباب، وكذلك نزل على مقتضى الحوادث كما شاء ربنا عز وجل. قال: والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق. سبق هذا البحث في مسألة العبودية، اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. قال: وللعالمين جمع عالم، وهو جمع لما يعقل، واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الصوت يتقطع، هو يستمع لكم ولا لا؟ يستمع. قال: والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير أو المبشر، وهو من يخبر بما يسرك، وهو من يخبرك بما يسرك. وسمي هذا بالبشارة لأنها تغير الوجه، لأنها تغير بشرة الوجه، فإذا بشر الإنسان بشيء يفرحه تجد على وجهه الفرح والانبساط، والعكس إذا بشر بشيء يسوءه تجد على وجهه الانكماش، فلهذا سمي بذلك، سمي بالبشارة لتغير بشرة الوجه. وقوله: وهو من يخبرك بما يسرك، قوله سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم، ها هنا البشارة بما إيش؟ بما يسر، ماذا؟ بما يسوء، بما يسوء، العذاب الأليم يسوء. فماذا يقال في هذه الآية؟ قال بعضهم المراد بهذه الآية الاستهزاء والسخرية، الاستهزاء والسخرية بالقوم، وإلا فالبشارة تكون بما يسر، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يستهزئ بهم وأن يسخر، فأتى بلفظ البشارة، أتى بلفظ البشارة لهذا الشر، ولهذا كذلك الأمر الذي يسيء وهو العذاب الأليم. وقال بعضهم البشارة تستخدم فيما يسوء وفيما يسر جمعا بين الأدلة، فإن البشارة استخدمت بما يسر واستخدمت بما يسوء. ومنهم من قال بل الأصل أن البشارة بما يسر، البشارة بما يسر، لكن قد يؤتى بها بما يسيء إذا كان ذلك لقرينة موجودة في النص، إذا كان هناك الشر قد ذكر في النص. قال وقوله ما اتخذ الله من ولد إلى آخر، تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه، فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق معه وعما وصفه به المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذن، أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، أي لو وجد التنافس، لو وجد التنافس كما يفعل ملوك الأرض فإنهم يتنافسون. قال وتوضيح هذا الدليل، وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، يعني كملوك الأرض لا بد أن يكون له مملكة، ولا بد أن يكون له تصرف وأمر وحزم ونهي إلى غير ذلك. قال ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، يعني التعاون يدل على العجز، يدل على العجز، ولهذا ربنا عز وجل تنزه عن الظهير وعن المعين وعن الشريك وعن الصاحبة وعن الولد، لأن هذه الأمور تستلزم النقص وتستلزم العجز، فالله سبحانه وتعالى غني عن الظهير وعن المعاون وعن المعين وعن الصاحبة وعن الولد وعن الشريك سبحانه وتعالى، لأنه جل في علاه يفعل ولا يحتاج إلى شيء من خلقه، وأما المخلوقون فيحتاج بعضهم إلى أن يعين البعض الآخر، وهذا التعاون يدل على عجزهم وعلى حاجتهم. قال والعاجز لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ، أي إذا استقل كل منهم بخلقه وفعله ما هي النتيجة؟ قال وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة، يعني متساوين، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم فيذهب كل منهم بما خلق، أي يستقل بنفسه وبمملكته. قال ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل